أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. كيف نبيع إحنا نضيع؟ كيف نبيع إحنا نضيع؟ كيف نبيع إحنا نضيع إن ضيعنا أرض الدين؟ كيف نبيع إحنا نضيع إن ضيعنا أرض الدين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. حب الأقصى ربي وصى، حب الأقصى ربي وصى، وأرض التين والزيتون هي أرض المسلمين، أرض التين والزيتون هي أرض المسلمين. أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. أبتي الغالي أبتي الغالي هل نرضى بيع فلسطين؟ أبتي الغالي أبتي الغالي نرضاها لبني صهيون. يلا نسير للتحرير، يلا نسير للتحرير، يلا نسير للتحرير، يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين، يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين. صار الكل على المحتل حتى تحرير بلادي، ورجال الإسلام تهل ما بتها بالأعادي. صار الكل على المحتل حتى تحرير بلادي، ورجال الإسلام تهل ما بتها بالأعادي. ورجال الإسلام تهل ما بتها بالأعادي. ورجال الإسلام تهل ما بتها بالأعادي. لو تسألني كيف بلادي، لو تسألني كيف بلادي، بوصف لك كرم الزيتون. لو تسألني كيف بلادي، لو تسألني كيف بلادي، بوصف لك زهر الدحنون، بوصف لك زهر الدحنون، بوصف لك جامع حزين، بوصف لك زهر الدحنون، بوصف لك جامع حزين. أبتي الغالي أبتي الغالي لن نرضى بيع فلسطين، وسنرجع إن عادت فينا عين الجالوت وحطين. أبتي الغالي أبتي الغالي لن نرضى بيع فلسطين، وسنرجع إن عادت فينا عين الجالوت وحطين. جيلك يا ابني جيل الثورة، جيلك يا ابني جيل الثورة، والحر بعمره ميهول. لو صارت أيامك مرة، لو صارت أيامك مرة، لا تركع لبني صهيون، لا تركع لبني صهيون، لا تذل وترضى بالدون، لا تركع لبني صهيون، لا تذل وترضى بالدون. بدنا نمضي بسم الله، نرمي الغاصب بالنيران، وبلادي ترجع فلة وتزهر يا فوبيسان. بدنا نمضي بسم الله، نرمي الغاصب بالنيران، وبلادي ترجع فلة وتزهر يا فوبيسان. وبلادي ترجع فلة وتزهر يا فوبيسان. وبلادي ترجع فلة وتزهر يا فوبيسان. وطني الغالي وطني الغالي يا وطن العز والدين، وطني الغالي وطني الغالي لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين، لا نرضى غير فلسطين.